يبقى احنا قلنا ان السورة بتنقسم لنصفين. النصف الاول بيكلمني عن ما يصدك عن الثبات، ما يصدك عن الثبات. احنا قلنا ان السورة هي منهج الثبات او الثبات على المنهج، خلاص. ما يصدك عن بقى الثبات ايه هو؟ طبعا الشبهات والشهوات، ودول الاثنين بيناقشهم النصف السورة الاول. طبعا احنا قلنا الشهوات اللي هي ايه؟ قلنا النساء والبنين والقناطير المقنطرة والخيل المسومة والأنعام والحرث، اللي هي الحرث اللي هي الايه؟ الأطيان. الأطيان، إن أنا يبقى عندي ايه؟ أطيان كده، خلاص كده؟ ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. بعد كده بقى من أول الآية 120 زي ما قلت لكم بنبدأ نتكلم عن الجهاد في سبيل الله. هيمر مرة سريعة ولمحة سريعة عن غزوة بدر، وبعد كده بينتقل إلى كلام عن غزوة أحد باستفاضة، تمام كده؟ نيجي بعد كده بقى ايه؟ تعالي بقى شوفي من اول احنا قلنا ان منهج السورة او الموضوع الاساسي للسورة الثبات على المنهج. تعالي كده من اول خالص او في وسط، يعني من خلال ايات السورة: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولا تموتن الا وانتم مسلمون. وكأن الله سبحانه وتعالى بيقول لك اوعي، خلي بالك، اوعي تتزلي وتقعي في شرك. وعلى فكرة يا أخوات، الشرك مش زي ما احنا فاهمين أبدا، مش الشرك بس اللي هو الأصنام. أخوف ما أخاف عليكم، وقد قالها النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة، هو الشرك الأصغر. أخوف ما أخاف عليكم، ودول الصحابة، الصحابة يعني صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، اللي هو إيه بقى؟ الرياء والعمل لغير الله، وإن أنا بقى بعمل الحاجة ومستنية منها مقابل، وببقى بوزع حاجة ومستنية حد يشكرني، وببقى بدي مش عارفة مين حاجة ومستنية حد يقول لي الله يسلم عليك ده انت ما فيش زيك. كل ده يحبط العمل، الرياء يحبط العمل. أخوف ما أخاف عليكم، ده في التوحيد بقى لما تدرسيها في التوحيد تلاقي ان انت المفروض تخافي من الشرك ده، يعني عارفة كأنك خايفة من الأسد بيجري وراك بالظبط. طيب، يبقى أول حاجة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الآية اللي بعدها على طول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يبقى تثبتي على إيه بقى؟ الجماعة. وإوعي تختلفي، وإوعي الاختلاف ياخد منك أشده، وإوعي تتخانقي مع أختك في الله. ليه؟ لأن ده إيه؟ بيهد الثبات، ثباتك أنت الشخصي هذا يهده وهذا يهدمه. ليه؟ أنا ثابت على الحق اللهم بارك، واختلفت مع أختي دي، قلبي ده بقى مش هيبقى قلبي، هيبقى مليان بقى ضغينة وحقد وهم، وطول ما أنا قاعدة أتكلم عنها يبقى هتزيغي عن الحق ولا لأ؟ يبقى مفيش ثبات، مفيش ثبات، تمام كده؟ يبقى واعتصموا بحبل الله جميعا. بعد كده: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابه في سبيل الله وما ضعف وما استكانوا. يبقى إيه؟ والله يحبه الصابرين. يبقى انت لازم مطلوب منك ايه عشان تثبتي؟ الصبر. يعني مش انت بس، وكأي من نبي قاتل معه ربيون، ربيون كمان يعني لا يرجون الا الله سبحانه وتعالى، خلاص، فما وهنوا ما ضعفوش. يبقى ربنا سبحانه وتعالى دي كلها رسائل للايه؟ للثبات. شوفي: فما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله وما ضعفوا. اوعي تضعفي، اوعي لما غيرك يقول لك انت رايحه وجايه على المسجد وانت ما وراكيش حاجه الا المسجد وما وراكيش حاجه الا القران وما وراكيش، اوعي تتزعزعي، اوعي، انت على الحق، اثباتي كما يقول الله سبحانه وتعالى لك في سوره ال عمران: اثباتي فانت على الحق. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير ضعفوا استكانوا ها ولا اي شيء، والله يحب الايه؟ ما قالكيش كمان الثابتين. ليه؟ لان الثبات محتاج ايه؟ محتاج صبر. يبقى لما تيجي واحدة تقول لي أنا زهقت وزهقت من الحفظ وإن أنا بنسى وبتاع، لازم تصبري، لازم تعرفي إن الصبر ده من ضمن الخطوات التي تؤدي للثبات على هذا المنهج، خلاص؟ طيب: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم ها فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. هو أنت يا بنتي أنت مش خايفة على نفسك؟ هو أنت يا اللي لابسة النقاب ده أنت مش خايفة على نفسك؟ ده مش عارفة هيعملوا فيك ويساووا فيك ويخلوا فيك. إثباتي، إثباتي. قالوا إيه؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. أنت على الحق، يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك إثباتي وبيديك أمثلة. قال الناس قالوا لهم ها إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. خافي يا شيخ على نفسك، خافي على عيالك، خافي على مش خافي على ابنك اللي في ثانويه عامه وسايباه ورايحه المسجد. مش هما بيقولوا كده؟ يبقى ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيقول لك اثباتي على الحق. خلاص؟ طيب يبقى كل سوره ال عمران دعوه للثبات يا اخوات. بعد كده تيجي العقبات بقى، احنا قلنا الشبهات والشهوات. بعد كده في عقبه مهمه جدا جدا بتيجي وربنا سبحانه وتعالى بيتكلم كتير عنها جدا في السوره، اللي هي الايه؟ الشيطان. صح كده؟ ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. خلاص كده؟ وفي برضو اللي هي الايه اللي بعدها في الربع اللي بعدها، نعم، انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين. يبقى العقبه الثالثه، يبقى عندي شبهات وعندي ايه؟ شهوات وعندي شيطان. هيسيبك الشيطان؟ مش ممكن يسيبك. هيفط ينط يقعد على دماغك انت وانت وانت، وبتعملي وبتخلي وبتسوي، انت مفيش منك فايده وانت مفيش منك رجا، وانت تقعدي في البيت احسن، وانت كل ما تروحي تغلطي، وانت كل ما تروحي تعملي، والتجويد مش متظبط والتسميع مش متظبط، وانت ايه اللي بيخليك تروحي؟ ده يكفيك ان انت بتيجي تقعدي في مجلس هؤلاء قوم لا يشقى جليسهم. نعم؟ اه طبعا انا عارفاه، ما انا هو بيفط ينط يجي لنا كمان. ما بيجيلكيش انت بس. والله العظيم بجد بيجيلي، بيسيبكوا ويجيلي. يقعد يقول لي برضه انت عليكي بايدك، كل ما تقعدي في بيتك تعبدي ربنا قانته لله، وتقعدي كده تقيمي الليل حلو بقى براحتك بقى، ولا علم ولا وش بقى ولا وجع دماغ، ها، ولا بقى حلقات ولا بتاع بقى ولا كده يعني. لكن لازم وتنامي شويه الصبح كده، زي ما يا سلام على نوم الصبح ده يا اولاد لغايه الظهر كده، عظمه صح. شوف كله بيعمل كده، اسمعت انت وهي ده كله بيعمل. يا سلام ايه يا جماعه بجد يا اخوات، اثبتوا ان شاء الله انكم على الحق، وان شاء الله هي الجلسات دي وهو العمل ده وهو الشغل ده اللي هنقابل بيه ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامه، هو ده اللي قاعد لنا. انا لما عيالي بيتعطلوني اقول لهم انا نفسي بقى اشوف مستقبلي يا جماعه، روحوا بقى ناموا عشان اشوف مستقبلي. هو ده مستقبلنا يا اخوات، صح؟ يا ليتني ايه قدمته لحياتي، عملت لها بقى حياتي اللي جايه مش اللي فاتت. انا هعيش كام سنه؟ 60 70 80 90 عشان اقعد على قلبكم؟ ها، وبعدين هروح فين؟ هاقبر، هقعد كام سنه بقى في المقابر؟ ابويا وامي وابوك وامك والاجداد من لدن سيدنا ادم بقى لهم كام سنه في المقابر يا اخوات؟ دي هي دي الحياه بقى، الحياه البرزخيه بقى اللي هي ما تساليش عنها بقى قد ايه. فهي دي يا اخوات اللي احنا عايزين نحوش لنفسنا فيها. يبقى تالت عائق عندك الشيطان. رابع حاجة عندك الابتلاءات والمصائب التي تأتيك من الله سبحانه وتعالى. أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثليها قلتم أن هذا الله. إيه ده؟ منين ده؟ إشمعنى أنا يا رب؟ ليه يا رب كده عملت كده فيا؟ ليه كده؟ إشمعنى فلان مش عارفة إيه وأنا لأ؟ وإشمعنى فلانة جوزها زي الفل وأنا جوزي مش زي الفل؟ ها؟ وإشمعنى دي جوزها بيفسحها وأنا جوزي ما بيفسحنيش؟ وإشمعنى دي جوزها بيجيب لها تورتاية وبتنزلها على الفيس وأنا ما بيجيبليش إلا وردة؟ كل الحاجات دي بتيجي ولا لا؟ فده ابتلاءات يا جماعه، دي ابتلاءات. يبقى دي لازم نقتنع. يبقى الصوره بتقول لك هيقابلك عقبات كتير في طريق الثبات، شبهات هتدخل قلبك ليه يا رب كده، وشبهات هتقابلك من الناس اللي حواليكي، انتوا مش على الحق، انتوا على الباطل، وش عرفكم ان انتوا الفرقه الناجيه، وش عرفكم ان انتوا اللي صح، وش عرفكم ان انتوا اللي مش عارفه ايه. تمام كده؟ يبقى شبهات. شهوات في نفسك، انا نفسي اعمل حواجبي وابقى عندي تمنيتين كده ومستغربه. تمام كده؟ ابقى دايما ماشيه مستغربه كده. تمام؟ دي شهوات. نفسي البس بوت لغايه الركبه زي ما الناس بيلبسوا. عادي البسي فوق البيجامه في البيت يا جماعه، ايه المشكله؟ البسي الجينز في البيت واضربي البوت واقعدي بيه من نفسك عادي. تمام؟ الحمد لله ما لقيش بوت بيقفل عليا اساسا، الحمد لله يعني الموضوع خلصان. تمام كده؟ شهوات. ثالث حاجه الشيطان. رابع حاجه المصائب والابتلاءات التي تاتيك من لدن الله سبحانه وتعالى، فياتيك منها الشك وعدم او وسوء الظن بالله سبحانه وتعالى. خامس حاجه طبعا النفس الاماره بالسوء، ودي طبعا ما شاء الله يعني عندنا كلنا، اللي هي ايه؟ قلتم ان هذا، صح ولا لا؟ النفس الاماره بالسوء. والمنافقين لما قالوا الذين قالوا ايه؟ الذين نافقوا وقالوا لاخوانهم اذا ضربوا في الارض او كانوا غزة لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، صح كده؟ يبقى ده ايه؟ النفس الاماره بالسوء. السؤال كيف الثبات؟ كيف الثبات في الصورة؟ تعالي بقى أول خطوة، الدعاء. الدعاء أكتر سورة ذكر فيها أدعية سورة آل عمران، تخيلي بقى أكتر سورة. شوفي بقى إيه، ربنا لا تزغ قلوبنا ها بعد إذ هديتنا. هو يرى هو كان ربنا هداكي فين؟ في البقرة. مش أنت في البقرة أصلا قلتي إيه في الفاتحة؟ قلتي اهدنا الصراط المستقيم، وفي سورة البقرة في الآخر قلتي إيه؟ ها ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فأصلا ربنا سبحانه وتعالى كان هداهم وخفف عنهم لما قال لهم إيه؟ إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، خلاص؟ فخفف عنهم وأنزل بعد كده إيه؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فأنتوا خلاص كنتوا اهتديتوا، لكن إن أنا اهتديت ما أمنش بقى. ما بقاش ماشي بقى وفاكرة إن أنا نفسي بقى إيه؟ أولئك على هدى من ربهم، فأنا أصلا على هداية. لا، ده أنت لازم تسألي الله سبحانه وتعالى الثبات. يبقى أول حاجة الدعاء، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. شوف سيدنا زكريا امرأة عمران لما قالت إيه؟ ربنا إني نظرت لك ما في بطني، ربي إني نظرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت سميع الدعاء. صح ولا لا؟ إنك سميع الدعاء، صح؟ يبقى ده إيه؟ دعاء. سيدنا زكريا لما قال إيه؟ هنالك دعا زكريا ربه قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الإيه؟ الدعاء، صح كده؟ كل دي أدعية في سورة آل عمران لغاية آخر السورة. تاني حاجة اللي يخليك تثبتي على المنهج قوة العبادة. قوة العبادة، السيدة مريم وسيدنا زكريا مش دول مثال لقوة العبادة؟ لذلك تلاقي في القصة بتاعتهم إيه؟ فنادته الملائكة وهو إيه؟ قائم، ها؟ يصلي، ها؟ في المحراب قائم حاله، يصلي حاله وهو بيصلي، مش قائم بس لا، ومش قائم بيدعي، ده قائم وإيه؟ وبيصلي. فين؟ في المسجد، في مكان العبادة، في المحراب، خلاص كده؟ يبقى إيه؟ العبادة. ثالث حاجة الدعوة إلى الله، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، خلاص؟ ها؟ ويسارعون في الخيرات وأولئك هم المفلحون. خلي بالك الدعوة إلى الله، كل واحدة فينا داعية إلى الله يا أخي، ولكن طبعا احنا قلنا كتير الدعوة ليها فقه الدعوة، خلاص؟ ها كنتم خير أمة أخرجت إلى الناس، ها تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. شوف قدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن الايه؟ الإيمان بالله سبحانه وتعالى. يبقى أيضا ثالث حاجة عندي الدعوة. رابع حاجة وضوح الهدف. يعني إيه وضوح الهدف؟ شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ربنا ما، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. اللي يقولك إيه؟ جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت، ومش عارفة لقيت طريق ظلمة وقعت واتكعبلت، حاجات كده، خلاص؟ كيف أنك لا تعلم من أين أتيت؟ وكيف لا تعلم أنت جيت ليه؟ إحنا عارفين ومتيقنين إن ربنا سبحانه وتعالى ما خلق هذا باطلا سبحانك، تنزهت عن كل نقص وعيب. والتفكر في خلق السماوات والأرض من أكتر الحاجات اللي تجيب الإيه؟ اليقين. دي فعلا يا أخوات، إحنا من كتر ما ألفنا منظر السماء فلا ننظر إليها كثيرا أصلا، لكن لما تبصي تلاقي فعلا قذف في قلبك اليقين. هو ربنا سبحانه وتعالى في سورة الأنعام بيقول إيه؟ وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. يبقى معنى كده أن ملكوت السماوات والأرض لما هو تفكر فيه حصل له إيه؟ يقين. لذلك هم هنا قالوا إيه؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، خلاص؟ يبقى وضوح أن أنت عارفة أن ربنا سبحانه وتعالى ما خلق هذا عبثا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق. شوفي كم اسم؟ تعالى سبحانه وتعالى. يبقى أنت عارفة الهدف اللي أنت خلقتي من أجله. طبعا الخامس حاجة الثبات والحرص على الصحبة الصالحة في الله. ده لازم. أي واحدة ملهاش صحبة في الله وبتدخل في طريق الالتزام بتقع على طول. ليه؟ لأن ما لقيتش حد يشدها. لازم بتشد، لازم. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً. انت ما جيتيش للنهارده تتصل بيكي، ما جيتيش للنهارده ده احنا خدنا كذا وكذا وكذا، ده النهارده كانت حلقه فاتك نص عمرك، هو لا فاتك نص عمرك ولا حاجه، بس ربنا سبحانه وتعالى يجري على لسانها ما يثبتك به ويخليكي تيجي. ليه؟ لان انت خدتي بالاسباب واخدت في اعتبارك موضوع الصحبه الصالحه. خلاص، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات اولئك لهم عذاب عظيم. يبقى يعني كان انا لا اختلف مع الصحبه بتاعتي ولا اتفرق عنها. طيب تعالي بقى كده مع الايه 120، احنا كده قسمنا الايه السوره نصين. نيجي بقى من اول الايه 120 اللي هو اخر النص الاولاني، اللي هي اخر النص الاولاني، اخر جزء في الايه. وان تصبروا وتتقوا لا يضرهم يضركم كيدهم شيئا ان الله بما يعملون محيط. الله اكبر. يبقى ده الخلاصه بتاعت النص الاول من السوره. كل اللي فات دوت ها عايز ايه؟ صبر، وعايز ايه؟ تقوى. اهو الاثنين اهو. وان تصبروا وتتقوا لا يضركم، اللي جاي يضرك بشهوات، اللي جاي يضرك بشبهات، اللي جاي يضرك بوسواسه في نفسك، اعملي كذا وخلي كذا وسيبك من الكلام ده وسيبك من الالتزام. يا بنتي انت هتعجزي نفسك، ايه انت نفسها ده؟ ايه اللي انت عاملاه ده يا بنتي؟ هو انت كل حاجه عندك حرام؟ الاغاني حرام والخروج حرام، وحرمتوا علينا عيشتنا شيخ، وحلاوه مولد النبي حرام. هو في ايه يا بنتي؟ الحلاوه مش حرام، كليها عادي، بس بلاش بتاعت مولد النبي. ايوه ماشي، ما احنا بنقول اهو مش لازم في مولد النبي يا جماعه، بس هي حلوه حلوه صراحه. لا لا لا، والسودانيه دي جميله. ماشي يا اخوات، يبقى ايه؟ يبقى احنا بنقول ايه؟ ان هنا ربنا سبحانه وتعالى بيديكي الوصفه اهي، وان تصبروا ها وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. بعد كده بقى السوره هتبدا تكلمك عن المجادله مع غير المسلمين. مش احنا قلنا ان احنا مش في مجتمع لوحدنا ومعانا غير المسلمين؟ طيب اول حاجه في المجادله مع غير المسلمين في منهج، اول حاجه خلي بالك ان هي ايه، هنا في اختلاف ما بيننا وما بينهم في الايه، في العقيده، تمام كده. ربنا سبحانه وتعالى بقى بيقويك عقائديا. يبدا بقى السوره: شاهد الله ها انه لا اله الا هو الحي القيوم، انه شاهد الله انه لا اله الا هو، والملائكه واولو العلم قائما بالقسط، لا اله الا هو العزيز الحكيم. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك ايه، انت كده انت تمام. ليه؟ لان هو ده ايه، ربنا سبحانه وتعالى شاهد على نفسه قبل ان يشهد اي احد له بالوحدانيه. يبقى الاول ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك اثبتي، وهقويكي بان انا هقول لك ان انا شهدت على نفسي بالايه، بالوحدانيه. دي اول حاجه، شاهد الله. تاني حاجه: ان الدين عند الله الاسلام، قوي نفسك بعقيدتك. ان الدين عند الله الاسلام، افغير دين الله يبغون واسلم وقد اسلم له وأسلم له من في السماوات ومن في الأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. ها يبقى إيه؟ تأوية عقائدية. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، يبقى برضو تربية إيه وتقوية إيه عقائدية. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك إثبتي، اعتزي بدينك، ارفع راسك فوق، أنت مسلم. خليكوا up to date كده يا أخوات، إحنا دلوقتي مصري، إحنا في ماتش الكرة ولا هنا في المسجد؟ احنا في مسلم دلوقتي، خلاص كده. طيب يبقى اول حاجه التقويه العقائديه، ربنا سبحانه وتعالى بيؤهلك علشان تعرفي تجادلي اهل الكتاب بالحق وبالتي هي احسن طبعا. تاني حاجه، اول حاجه التربيه او التقويه العقائديه. تاني حاجه، قبل مجادله اي حد في الدين لازم زي ما احنا قلنا ايه، تثبتي وترفعي راسك. شوفي بقى ايه، ممكن واحد يبقى داخل يجادل حد مثلا من اهل الكتاب فيقول لي ايه، لا لا لا والله الاسلام ما بيقولش كده، لا لا على فكره الدين ما بيقولش كده، لا لا طب والله العظيم بجد الدين بتاعنا جميل، ويبدا ايه ينزل، ايه ده ايه ده ايه ده، انت بتعمل ايه؟ شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه: فان حاجوك فقل اسلمت وجهي لله ومن اتبعني، وقل للذين اوتوا الكتاب والاميين ااسلمتم، فان اسلموا فقد اهتدوا، وان تولوا فانما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. يبقى في ايه؟ يبقى في قوه في الحق، مش قوه في ان انا ابقى طويله اللسان ولا ان انا اشتم ولا ان انا اهاجم، لا، قوه في الحق، في عقيدتي انا قويه. فان حجوك فقل اسلمت وجهي لله، انا رافع راسي لله ومن اتبعني. طيب تاني حاجه بيعلمها لك، تالت حاجه بيعلمها لك ربنا سبحانه وتعالى في مجادله الاهل الكتاب، الادب. الادب معاهم، ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه، ان احنا المفروض نقف معاهم على النقط المشتركه. ايه هي النقط المشتركه؟ مش احنا بنؤمن بالانبياء بتوعهم، صح ولا لا؟ فبنقول لهم اهو في اول السوره: ان الله اصطفى ادم ونوحا وآل ابراهيم يعقوب واسحاق ويوسف و و و وآل عمران على العالمين ذريه بعضهم من بعض. انتوا خايفين مننا ليه؟ احنا بنؤمن وبنجل مريم، لا نقول عليها انها زنت كما يقول اليهود، ولا نقول إن عيسى ابن زنا كما يقول اليهود، ولكن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ أنا أولى الناس بعيسى، صح ولا لأ؟ صح كده؟ تمام. يبقى سيدنا عيسى ده حبيبنا، فاحنا بنحبه وبنعزه وبنوقره، وبنحب مريم وبنوقرها. يبقى لما نيجي، لما حد يجي وكأن الله سبحانه وتعالى بيعطيك المنهج، لما تيجي تجادلي او لما تيجي تناظري، خلاص لازم الاول نقف على النقاط اللي ايه المشتركه اللي ما بيننا، مش ندخل في الاختلافات، لا ندخل الاول والله انا بؤمن بكذا وبؤمن بكذا. كل الانبياء طبعا، تمام كده. طيب بعد كده بقى ايه رابع حاجه او رابع نقطه؟ القوه عند المناظرة أو عند المجادلة. يعني إيه القوة؟ القوة اللي تصل بيك لدرجة المباهلة. يعني إيه المباهلة؟ ها؟ قل إيه؟ قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. أنا مش فاهمة حاجة من الكلام ده. هقول لك على حاجة. الإمام ابن تيمية في عصره كان في جماعة إيه صوفيين كده، خلاص، وبيلعبوا ايه بالبيضه والحجر كده، ويجيبوا ايه نار وينفخوا كده وبتاع وايه وعلى وشك وحاجات زي كده، تمام كده. وبيدهنوا نفسهم حاجات كده وبيدخلوا النار وبتاع. فالامام ابن تيميه لما شافهم قال له ايه؟ قال لواحد فيهم: والله انك لا تعلم اني اعلم انك كاذب. يعني هو بيقول له ايه؟ والله انت عارف ان انا عارف ان انت كذاب، خلاص كده. فقال له ايه؟ دلوقتي ادخل النار. قال له لا مش دلوقتي. قال له لا دلوقتي قبل ما تدهن نفسك الدهان اللي انتوا ايه بتدهنوه. اللي انا عايز اقوله ان اليقين اللي يوصل بيك لدرجه ان انت تقولي او ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للنصارى، طبعا ده سوره ال عمران بتتكلم عن وفد بني النجار لما راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم وكانوا من النصارى يجادلوه، فوكان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم ايه؟ طب تعالوا ندعو ابنائنا وابنائكم ونسائنا ونسائكم واحنا كمان ونروح وندعي ربنا، يا رب لو كنت انا من الظالمين ها على انزل عليا لعنتك، صح ولا لا؟ شوفوا اليقين. طبعا لو حد مرتاب ايه ده ايه ده، ما بلاش الاسلوب ده يا ستي، ما بلاش كده، يعني ايه هنقعد ندعي على بعض؟ لا لا بلاش كده. يبقى ده عنده ايه؟ عنده شك. هل انا وانت لو جينا دخلنا في مناظره زي كده هنقدر نقول كده؟ لان اليقين مش 100% للاسف، اليقين مش 100%. لكن اليقين في 100% هتقولي لا ده انت تعالى بقى وهندعي على اللي ربنا سبحانه وتعالى، يا رب احنا واقفين قدامك اهو، لو انا على الباطل، لو انا على الباطل انزل لعنتك علي، فنجعل لعنه الله على الكاذبين. هي دي المباهله يا اخوات، فهمتوها يعني ايه المباهله؟ فطبعا من قوه ويقين النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم كده، هم خافوا ها يبتهلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. هم طبعا خافوا لان هم في شك هل هو على الحق ولا لا، تبقى مصيبه سودا لا تنزل علينا احنا اللعنه واحنا واقفين، خلاص كده. طيب خامس حاجه بقى، الاتفاق على الثوابت زي ما احنا قلنا. شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ قل امنا بالله وما انزل علينا وما انزل عليكم ها، ولو انزل على ابراهيم واسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم، زي ما احنا قلنا قبل كده الاتفاق على الثوابت. سادس حاجة، إعطاء كل طرف من الأطراف حقه. بمعنى إيه؟ خليك منصفة. يعني إيه برضو؟ يعني أهل الكتاب ده ربنا سبحانه وتعالى بيقولك إيه؟ ومن أهل الكتاب من أنت أمنه بإيه؟ بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من أنت أمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائمة. يعني إيه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك ما تنكريش إن فيهم إيه؟ ناس أخلاقهم إيه؟ كويس؟ في ناس فيهم فعلا أخلاقهم كويسة جدا، وإنت نفسك بتقولي إيه ده أخلاقه أحسن من المسلم، أخلاقه معاملاته ممكن لكن ما تحبهوش برضو زي ما احنا قلنا قبل كده، خلاص كده. فربنا سبحانه وتعالى بيعلمك الإيه؟ الإنصاف والعدل في القول. هم فيهم فيهم ناس كويسة، وفيهم برضو ناس لما تديله جنيه ما يردوش إلا ما دمت عليه قائما. يعني إيه واقف إيه؟ واقف على دماغه، صح كده؟ طيب سابع نقطة، استخدام الأدلة العقلية. ليه؟ أنت هتقولي له ربنا بيقول كذا، يقول لك ربنا بتاعك ده أنا ما بؤمنش بيه، صح ولا لأ؟ صح ولا لأ؟ هتقولي له الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول كذا، يقول لك إذا كان أنا أصلا مش بؤمن بالرسول بتاعك، أنت هتقولي له رسول أنا مالي ومالي الرسول بتاعك أساسا؟ لا، أنت هتكلميه بالأدلة العقلية، هتقولي له إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، أدي مثل عقلي. يا أهل الكتاب لم تحجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون؟ حاجات كلها إيه؟ عقلية. ها أنتم هؤلاء حججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين، صح كده؟ ما ينفعش. هو يا عم يعقل يا عم الحاج إن في بشر ربنا سبحانه وتعالى يأتيه الكتاب والحكم والنبوة وبعدين يقول للناس اعبدوني؟ ينفع؟ ربنا سبحانه وتعالى بيجادلهم بالإيه؟ بالعقل، بالأدلة الإيه؟ العقلية، لأن هم لا يؤمنوا أصلا بكتابك ولا اللي فيه، ولا يؤمنوا بالسنة ولا اللي فيها. تمام كده؟ طيب، زي ما احنا قلنا آخر الجزء الأولاني أو آخر النصف الأولاني من السورة اللي هو وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. النص الثاني بقى بنتكلم عن الجهاد في سبيل الله. ليه بقى؟ احنا خلصنا الناس اللي بتبارزنا العداء بالايه؟ بالاقوال، سواء مجادله او سواء شبهات او سواء شبهات او او او. هنبدا بقى الناس اللي بترفع في وشنا الايه؟ السلاح، صح كده؟ فربنا سبحانه وتعالى ياتي ليبين لك طبعا اول الذكر في الجهاد عن قصه بدر اللي هي ولقد نصركم الله ببدر وانتم، يبقى افتكروا بقى اصلكم انتوا كنتوا ايه؟ اذله، فاتقوا الله لعلكم تشكرون. وبعد كده في آخر الآية، بعد كده بعد ما الآية دي بتخلص اللي هي الكلام عن سورة بدر، برضو خلي بالك بعد غزوة بدر، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة المسومين. أقسم بالله القرآن قالها، يعني إيه؟ عارفة اللي هو إيه؟ بيصرخ فينا كده بيقول لنا يا جماعة صبر وتقوى. يعني فاكرين إن النصر هيجيلكوا كده على طبق من فضة؟ ما حققتوش ها شروط النصر، الصبر والتقوى. فين التقوى؟ تقديم محب الله على محبكم الشخصية؟ والله ما فيه. يبقى النصر هيجي منين؟ ما فيش، صح ولا لا؟ أهو إن تصبروا وتتقوا للمرة العشرين في صورة واحدة. آخر الصفحة بقى هتفاجئي، يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. إيه اللي جاب الربا للموضوع؟ ما هي دي من ضمن الإيه؟ التقوى. وكأن الله سبحانه وتعالى بيقول لك بصي النقطة أهي أهي أهي أهي اللي أنت إيه؟ ما بتتقيش الله سبحانه وتعالى فيها. واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله ورسوله، لأن أنتم ما بتطيعوش فبالتالي ما فيش نصر، خلاص. لكن لما أطعتوا ولما اتقيتوا ولما صبرتوا ربنا سبحانه وتعالى إيه؟ أمدكم بملائكة من عنده يحاربون معاكم، صح ولا لأ؟ طيب، يبقى القصور فينا احنا يا أخوي. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنات عرضها السماوات والأرض أعدت لمين؟ المتقين. طب يا رب انا هو انا هبقى انا من المتقين؟ ما انا بصلي الفرض في فرضه بوقته وبصوم وبزكي وبتصدق وبروح المسجد وباكي من المسجد. لا يا حبيبتي، شوفي بقى الذين ينفقون في السراء، معاكي فلوس هتنفقي، معاكيش فلوس وعيانه ومرضانه ومحتاجه فلوس للعلاج برضه هتنفقي. والكاظمين الغيظ، تيجي بتبقي في المسجد واحده مش عارفه تقعد على الكرسي اللي انت كنت قاعده عليه، ما تشيطيش نفسك وتولعي في نفسك وتقولي انا مش طايقه وازاي تعمل فيا كده. لا يا حبيبتي، ده انت تكظمي ايه؟ غيظ. تكظمي الغيظ، بس يا رب اكظم الغيظ وتعفو عن اللي غظتك، تعفو عن اللي سببت لك هذا الغيظ، والعافين عن الناس. كل ده، ده انا كده عمري ما هبلغ التقوى دي خالص. ما احنا بنقول بقى اهو، وربنا سبحانه وتعالى بيقول لك ان تصبروا وتتقوا. يا رب طب ما انا من المتقين. لا يا حبيبتي، عرضي نفسك على الكلام ده. ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ ها والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. طب واللي وقعوا في كبيره؟ والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ما كانش عندهم بقى سوء ظن بالله وقال لك ده ربنا عمره ما هيغفر لي، انا استاهل، انا ده انا استاهل الولع، ده انا استاهل ادخل في جهنم. هو انا عملت حاجه عدله في حياتي؟ ده الكلام ده بسمعه من اقول لك الافات البنات والستات اخوات. شوفي الافات، اقسم بالله. هو انا استاهل؟ هو انا ربنا اصلا ينفع يتقبلني؟ انت ما تستاهليش، لكن هو أهل التقوى وأهل المغفرة، صح ولا لأ؟ أنت ما تستهليش، سيء الظن في نفسك براحتك، لكن لا تسيء الظن في الله أبدا، لا تسيء الظن في الله. يبقى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ها ذكروا الله ها فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. ولم يصروا، يعني إيه لم يصروا؟ دي معناها كده كلمة واحدة اللي هي إيه؟ اللي هي إيه برضو؟ حاجة واحدة كلمة، التوبة، مش التوبه العزم على عدم العوده. ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. طب يا رب دول جزاؤهم ايه؟ المغفره بقى اللي فوق خالص، اولئك جزاؤهم مغفره من ربهم، صح ولا لا يا اخويا؟ يبقى ربنا سبحانه وتعالى وكانه بيقول لك انت مش عارفه تبقي من المتقين ازاي، تعالي اقول لك تبقي من المتقين ازاي. الموضوع ببساطه كذا وكذا وكذا. حطي ايه بقى مع الايه اللي في سوره البقره، ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، وانت تعرفي ان احنا فاضل لنا ايه؟ مئات السنين الضوئيه عشان نوصل للتقوى الضوئية مش العادية. أسأل الله يا أخوات أن يجبر النقص في العمل والله العظيم، وأن يخلقنا بخلق النبي صلى الله عليه وسلم. طيب خلي بالك معي بعد كده بقى، ربنا سبحانه وتعالى بيعرض عليك اللي بيحصل، اللي حصل بقى في إيه، في غزوة أحد، وإزاي ربنا سبحانه وتعالى بيعالج الأثار النفسية اللي حدثت لأهل أحد. خلي بالك هم طالعين من بدر منتصرين خلاص، وإيه، في عز وفي كرامة. بعد كده بقى إيه، دخلوا على غزوة بقى أحد. غزوة أحد حد يعرف فترة الغزوة كانت قد إيه؟ شهر، وقت الضحى بس يا أخوات، وقت الضحى بس، من بعد شروق الشمس إلى قبل صلاة الظهر، هو ده وقت غزوة أحد. طبعا مات فيها 70 من الصحابة، كان منهم مصعب بن عمير، وكان منهم سيدنا حمزة رضي الله عنه وأرضاه، كان منهم طبعا كبار الصحابة يعني، تمام كده. النبي عليه الصلاة والسلام كسر فيه رباعيته صلى الله عليه وسلم، ولاقوا ما لاقوا من الايه، من الأهوال والجروح و و و، تمام كده. وبالرغم من كده دي كانت يوم 15 شوال يا أخوات، غزوة أحد كانت يوم 15 شوال. يوم 16 شوال النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ايه، يلا اللي كانوا معايا امبارح يطلعوا، عشان هنطلع غزوة تانية حمراء الأسد. ايه ده، احنا لحقنا؟ وبعدين هو احنا ننفع اصلا؟ ده احنا ركننا الى انفسنا واتهزمنا وما سمعناش كلامك يا رسول الله، و و و دي جايه لهم من ربنا سبحانه وتعالى، وكانها ايه، وكانها طبطبه يا اخوات، وكانها ربنا سبحانه وتعالى بيقول لهم ايه، مش مشكله، اللي فات فات، وربنا عافى عنكم، وهتاخديها في الايات دلوقتي، وهت ايه، وهتروحوا وهتاخدوا الشرف تاني ان انتوا ايه، هتقاتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، تمام كده. لذلك ساعتها في الحادثة دي، في موضوع حمراء الأسد ده، ها، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، انتوا رايحين فين؟ ده أبو سفيان مستنيكوا في الحتة اللي هي حمراء الأسد دي عشان يفتك بكم وانتوا ضعفاء. فزادهم إيمانا وقالوا، لما بقى رجعوا بقى رموا بقى الحمل بقى أمام باب الله سبحانه وتعالى، ولما رجعوا بقى وقالوا لا ده ربنا سبحانه وتعالى هو اللي حسبنا، ها، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. الله أكبر. ليه بقى؟ لأنهم رجعوا تاني وقالوا إيه، حسبنا الله ونعم الوكيل. أنا ما ليش غير ربنا، أنا ما عرفش أحفظ آية إلا بربنا، أنا ما عرفش أقرأ صفحة إلا بربنا، أنا ما عرفش أقوم الليل ركعتين بس إلا بالله سبحانه وتعالى. يبقى لازم تبرأوا من إيه، من حولهم وقوتهم. وكأن الله سبحانه وتعالى بيقول لهم الموضوع مش موضوع عدد، ولا موضوع عتاد، ولا موضوع ان احنا امه مستضعفه ومحدش مش هنقدر ننتصر عشان احنا ما معناش وما معناش، اقسم بالله ابدا. ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم. لكن اين نصر الله من انفسنا؟ اين، هل انت تنصرين الله في نفسك حق النصر؟ هي دي الفكره، خلاص كده. فربنا سبحانه وتعالى قال ايه، فاتاهم الله، لا لسه، انا عايزه اللي هي الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. طيب شوفوا ربنا سبحانه وتعالى بقى ايه بيقول لهم، ايه بقى اللي هي، ايه يمسسكم قرح، لا اللي قبلها، ايه يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الايام. وتشوفي بقى، شوفي بقى ايه، لما مثلا ابنك يسقط في الامتحان، تمام كده، وجاي لك بقى، ده انت ليلتك النهارده مش بتعدي، ده انا هعمل فيك وهسوي، شوف، وهاتوا الشبشب يا عيال، وهاتوا الخرطوم، وهاتوا وهاتوا وهاتوا. شوف، يشوف المذهب اللي ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك تعالجي بيه ازاي الانكسار النفسي الاول. شوف الاول ايه بقى، ايه يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، لو انتوا اتهزمتوا غيركوا ايه، اتهزم، لو انتوا اتجرحتوا غيركوا اتجرح، خلاص. وبعدين دي لحكمه لا يعلمها إلا الله، وليعلم الله الذين آمنوا منكم، ده ربنا سبحانه وتعالى عمل كده علشان يعرف مين المؤمنين ومين اللي انقلبوا على أعقابهم، ويتخذ منكم شهداء، دي حكمة برضو أن ربنا سبحانه وتعالى يريد أن يتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا، عشان ربنا يغربلكم، خلاص، ويمحق الكافرين. أم حسبتم، هو أنتوا فاكرين ان انتوا هتدخلوا الجنه كده ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ يبقى دي كلها حكم ولا لا؟ إن ربنا سبحانه وتعالى ابتلاكم بهذه الهزيمة، ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. أنتوا كنتوا بتقولوا يا رب نموت، طب أنتوا متوا، أنتوا زعلانين ليه؟ شوفوا يا أخوات العلاج النفسي للهزيمة، شوفوا الكام آية دي، أقسم بالله يعني الواحد بتقشعر أبدا وكده وهو بيقرأ هذه الآيات. شوفوا يعني حنان الله سبحانه وتعالى، هو الحنان سبحانه وتعالى على يعني صحابة بدر، صحابة أحد. شوف بيقول لهم إيه، كل ده طمأنة نفسية ليهم وهدوء وسكينة ليهم. بعد كده كل ده بقى يا اخوات لغايه اخر الايات، سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. شوفوا بعد كده، ولقد صدقكم الله وعده اذ تحسونهم باذن. تحسونهم يعني ايه؟ تقتلوهم يعني. حتى اذا فشلتم وتنازعتم في الامر، ها شوفوا بقى كم ذنب، فشلتم وتنازعتم في الامر، قعدتوا تتخانقوا، مع ان ربنا سبحانه وتعالى في اول السوره قال لكم ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، لكن انتوا تفرقتوا واختلفتوا وعصيتم من بعد ما اراكم ما تحبون، اللي هو النصر. منكم من يريد الدنيا، اللي كان عايز الغنائم، ومنكم من يريد الاخره، ثم صرفكم عنهم ليبتلياكم. الجايزه بقى اهي، يلا ما تزعلوش، ها ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. ايه ايه الجمال ده يا اخوات، ما هذا العلاج النفسي للهزيمه؟ يبقى ابني ولا بنتي لما يجولي مكسورين ما زودش عليهم ساعتها، لازم اقول لهم ايه؟ لا والله ده ربنا ليه حكمه، وانت لازم تقفي قدام نفسك وتقولي ان انا قصرت في كذا، واولا واخيرا قدر الله وما شاء فعل، خلاص، وان انت كذا وان انت كذا. مش بس هزيمه دراسه يا اخوات، واحده طلقت، واحده خطوبتها اتفسخت، اخدها في حضني اقول لها يا حبيبه قلبي ده قدر وقدر الله وما شاء فعل، واحنا بعد كده نبص ايه اللي لينا وايه اللي علينا. بعد كده بقى لما الامور تهدى تقولي لها انت ما خدتيش باسباب الفلاح، انت ما خدتيش باسباب النجاح، انت في واحد واثنين وثلاثة انت مقصره فيهم، فالمفروض ندرس الكلام ده كده يا اخوات. المنهج الرباني اللي بيقول لك التنميه البشريه يا اخوات، بالله عليك تقولي له يا عم اقعد ساكت. القران يا اخوات، اقسم بالله القران، بس احنا نتدبره ونفهمه. القران هو التنميه البشريه، هو التنميه العقليه، هو التنميه الاقتصاديه، وهو كل حاجه. خلاص خلاص هنخلص، وانا عارفه ان انا طولت عليكم. خلاص كده يا اخوات، بعد كده ملخص بقى النص الثاني علشان ما اطولش اكتر من كده. وكان الله سبحانه وتعالى بيقول لك اللي هو ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذله، وكان الله سبحانه وتعالى بيقول لك اذكروا فضل الله عليكم. اول حاجه افتكري انا دلوقتي ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذله، انتوا اتغلبتوا في احد، انت دلوقتي فهم. طب يا ستي ربنا قبل كده سبحانه وتعالى ما كان مفرجها عليك وما كانش وما كانش وما كانش، ويا مداكي ويا مداكي ويا مداكي. افكري افتكري نعمه ربنا سبحانه وتعالى عليك. اثنين، رفع الروح المعنويه، وافهم ان كل ما قدر الله سبحانه وتعالى فله فيه حكمه، اللي هي مثلا جايه زي ولقد عفا عنكم. خلاص، ثم انزل عليكم من بعد الغم امانه نعاسه، كل ده معالجات نفسيه. خلاص، طيب سؤال، انت قلت لنا في الاول نبص لاسم السوره واول السوره واخر السوره والكلمه المكرره. الكلمه المكرره في سوره ال عمران هتندهش شهاده التوحيد. أكتر سورة كررت فيها شهادة التوحيد في آل عمران 5 مرات، تعالي نعدهم مع بعض. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، 1. 2. لا إله إلا هو العزيز الحكيم، 3. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة، أدي واحدة، 3 هي واحدة، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، تاني، أدي 4. وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم، 5. 5 مرات ذكر فيها شهادة التوحيد. معناها إيه يا أخوات؟ مفتاح السورة معناها أن كل شيء إيه؟ بأمر الله. ها؟ حتى في السورة جت إيه؟ قل إن الأمر كله لله، ما جاءك من خير من الله، ما جاءك من شر في وجهة نظرك فمن الله، ولكن إن أنت عبادتك في الأمر ده إن أنت تنظري، يا إما تصبري على الشر اللي جالك، يا إما تشكري على الخير اللي جالك وما تغطريش بالنعمة وتفضلي بصة لله سبحانه وتعالى بس. برضو من الألفاظ المتكررة كتير جدا جدا في دراسة هذه السورة لفظ المشيئة، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، والله يؤيد بنصره من يشاء، ترزق من تشاء، يعز من ويذل من تشاء. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال أن لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء وأحيي الموتى بإذن الله زي ما شاء، قل إن الفضل بيد الله، ها يؤتيه من يشاء، يغفر لمن ويعذب من، يبقى المشيئة. المشيئة يا أخوات، مشيئة الله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يجعلنا في مشيئته في الخير، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لي ولكم وأن يجازيكم عني خيرا. اللهم اغفر لنا واجعل ما تجعل في هذا الجمع شقيا ولا محروما. اللهم اجعل هذا الجمع جمعا مرحوما، ولا تجعل فينا ولا بيننا ولا منا شقيا ولا محروما. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.